نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون قبل الأيام. الصحيفة النيبالية أرفن والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي والسياسة سنغون وجمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية نشرت خبرا عن جريان الاطلاق التجريبي للصواريخ الباليستية تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية بالنجاح تحت إشراف المارشال المحترم كيم جونغ أون. وبثت إذاعة سبوتنيك والوكالة الإنترنتية بوريمورسكي ريبورتشورو والمواقع الإنترنتية لمعهد دراسة الجيمسونجية الجيمزونلية وجماعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والموقع الإنترنتي كولاسوفايا بوريبا في روسيا خبر مفاده أن المارشال المحترم شارك في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب وألقى كلمة منهجية. ونقل الموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية خبر جريان الأمسية بالشعلة من أداء طلعي الشباب على وجه الأبهة والروع احتفالا بالمؤتمر بحضور المارشال المحترم. هذا وبثت إذاعة سبوتنيك والمواقع الإنترنتية لمعهد دراسة الجيمسونجية الجيمزونلية وجماعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والموقع الإنترنتي كولاسوفايا بوريبا في روسيا والشبكة الصين والموقع الإنترنتي أخبار التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية خبر التقاط المارشال المحترم صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. ونقلت وكالة تاس الروسية ووكالة كيودو اليابانية والإذاعات المحلية والدولية وباللغات القومية السبع في غينيا والموقع الإنترنتي الألماني خبر التقاطه صورة تذكارية مع المساهمين في الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية. والصحيفة البرازيلية باتريا لاتينا والمواقع الإنترنتية للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية خبر إشراف المارشال المحترم على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أداء وحدات هواسونغ المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. أبرزت الوسائل الإعلامية الأجنبية صور المارشال المحترم.